بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف وعفى الله تعالى عنه في جواب السؤال: هل الذي يرتكب بدعة وهو جاهل أنها بدعة لأنه لم يصله الحق، هل يؤجر على ذلك العمل أم أن ذلك العمل لا يقبل منه مع أن نيته قصد العبادة؟ قال: الجواب: لا يؤجر على ذلك العمل لأنه غير مشروع، ولكن يسلم من الإثم بعذر الجهل فقط، لأن البدعة ليست من شرع الله جل وعلا، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فالبدعة ليست من الشر. قال السؤال 66: لقد تفشى ورع بارد بين بعض طلبة العلم، وهو إذا سمعوا الناصحين من طلبة العلم أو العلماء يحذرون من البدع وأهلها ومناهجها ويذكرون حقيقة ما هم عليه ويردون عليهم، وقد يوردون أسماء بعضهم ولو كان ميتا لافتتان الناس به، وذلك من أجل الدفاع عن هذا الدين وكشف تلبيس الملبسين والمدسين بين صفوف الأمة لبث الفرقة والنزاع فيها، فيدعون أن ذلك من الغيبة المحرمة، فما قولكم في هذه المسألة؟ قال: القاعدة في هذا التنبيه على الخطأ والانحراف بعد تشخيصه، وإذا اقتضى الأمر أن يصرح باسم الأشخاص المخالفين حتى لا يغتر بهم، وخصوصا الأشخاص الذين عندهم انحراف في الفكر أو انحراف في السيرة والمنهج وهم مشهورون عند الناس ويحسنون فيهم الظن، فلا بأس أن يذكروا بأسمائهم وأن يحذر من منهجهم. والعلماء بحثوا في علم التجريح والتعديل، فذكروا الرواة وما قيل فيهم من القوادح، لا من أجل أشخاصهم، وإنما من أجل نصيحة الأمة أن تتلقى عنهم أشياء فيها تجن على الدين، أو كذب على رسول الله، أو كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقاعدة أولا أن ينبه على الخطأ ولا يذكر صاحبه إذا كان يترتب على ذكره مضرة أو ليس لذكره فائدة. أما إذا اقتضى الأمر أن يصرح باسمه لأجل تحذير الناس من منهجه فهذه من النصيحة لله وكتابه ورسوله ولأمة المسلمين وعامتهم، وخصوصا إذا كان له نشاط بين الناس ويحسنون الظن به ويقتنون أشرطته وكتبه، لا بد من البيان وتحذير الناس منه، لأن السكوت ضرر على الناس، ولا بد من كشفه لا من أجل التجريح أو التشهي، وإنما من أجل النصيحة لله وكتابه ورسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. وقال حفظه الله تعالى في جواب السؤال: ما حكم من أحب عالما أو داعية وقال إني أحبه حبا كثيرا لا أريد أن أسمع أحدا يرد عليه، وأنا آخذ بكلامه حتى وإن كان مخالفا للدليل، لأن هذا الشيخ أعرف منا بالدليل؟ قال: هذا تعصب ممقوت مذموم ولا يجوز، نحن نحب العلماء ولله الحمد ونحب الدعاة في الله عز وجل، لكن إذا أخطأ واحد منهم في مسألة فنحن نبين الحق في هذه المسألة بالدليل، ولا ينقص ذلك من محبة المردود عليه ولا من قدره. يقول الإمام مالك رحمه الله: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن إذا رددنا على بعض أهل العلم وبعض الفضلاء ليس معنى هذا أننا نبغضه أو نتنقصه، وإنما نبين الصواب. ولهذا يقول بعض العلماء لما أخطأ بعض زملائه قال فلان حبيبنا ولكن الحق أحب إلينا منه. قال في الحاشية للمقالة لابن القيم رحمه الله قالها في حق أبي إسماعيل الهروي، يعني ليس من زملائه، إنما قالها في حق أبي إسماعيل الهروي وهو متقدم عليه. قال هذا هو الطريق الصحيح، ولا تفهموا أن الرد على بعض العلماء في مسألة أخطأ فيها معناه تنقص لها أو بغض، بل ما زال العلماء يرد بعضهم على بعض وهم إخوة ومتحابون. ولا يجوز لنا أن نأخذ كل ما يقوله الشخص أخذا مسلما أصاب أو أخطأ، لأن هذا تعصب. الذي يؤخذ قوله كله ولا يترك منه شيئا ولا يترك منه شيء هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه مبلغ عن ربه لا ينطق عن الهوى. أما غيره فهم يخطئون ويصيبون وإن كانوا من أفضل الناس، هم مجتهدون يخطئون ويصيبون. ليس أحد معصوما من الخطأ إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يجب أن نعرف هذا ولا نتكتم على الخطأ محاباة لفلان، بل علينا أن نبين الخطأ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وبيان الخطأ من النصيحة للجميع، وأما كتمانه فهو مخالف للنصيحة، وكتمان الحق محرم على أهل العلم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم أنا التواب الرحيم. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. نقل ابن القيم رحمه الله تعالى عن إمام الشافعي كما في أعلام الموقعين قال أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. ولشيخ الإسلام رحمه الله كلام كثير في حول من يتعصب لشخص يوالي على أقواله ويعادي عليها، وبين أن هذا ابتداع في الدين، وأنه لا يجوز أن تجعل تنصب شخصا غير رسول الله صلى الله عليه وسلم توالي على أقواله وتعادي على أقواله، ومن فعل ذلك فهو مبتدع. له كلام كثير في هذا المعنى. قال المؤلف عفى الله تعالى عنه في جواب سؤال ما حكم طلب العلم عند شيخ يختلف مع أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات أفيدونا أفادكم الله. قال إن اختيار المدرس المستقيم في عقيدته وفي علمه أمر مطلوب، وإذا لم يمكن ووجدت من عنده معرفة في الفقه مثلا أو النحو والعلوم التي لا تتعلق بالعقيدة فلا بأس أن تدرس عنده في العلوم التي يحسنها، أما العقيدة فلا تدرسها إلا على أهل العقيدة الصحيحة. وقد قيد المؤلف بقوله إذا لم يمكن، يعني ما وجدت من يدرسك في هذه الفنون إلا شخصا عنده انحراف في العقيدة، فاحذر في باب العقيدة منه. ولا يمكن أن يحذر من إلا وهو نفسه عنده علم بالعقيدة الصحيحة، وعلى ذلك يحتاج إلى شرط ثاني، وهو أن يكون الدارس قد صار عنده فهم صحيح وقد درس العقيدة الصحيحة. لنستفيد شرطين: أن يكون عنده علم بالعقيدة الصحيحة، الثاني أن لا يوجد من يدرسه في ذلك الباب من أهل السنة، فلا بأس عند ذلك أن يأخذ عنه مع الحذر. أما أن يكون جاهلا ما عنده علم فيذهب، فإذا به يدس له العقيدة الباطلة في علم النحو، إذا به يحرف الأسماء الآيات الصفات، وجاء ربك يقول وجاء أمر ربك وهكذا، يدخل عليه العقيدة الصحيحة من باب اللغة العربية والبلاغة. إذن لنحذر، والحمد لله نحن في أزمنة انتشر فيها العلم بين أهل السنة والجماعة، فلسنا بحاجة إلى أن نأخذ علما عن أهل البدع والضلال، لكن إن وجد في مكان ما فكما قيد المؤلف إذا لم يمكن، وكذلك يكون عنده معرفة بالعقيدة الصحيحة حتى لا يأخذ عنه ذلك وحتى لا يضله. ومن الخيانة أن تأتي إلى طلاب بصاحب عقيدة باطلة يدرسهم، فإذا به يدس لهم العقائد الباطلة وهم لا يفهمون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.